بسم الله الرحمن الرحيم. الجزيرة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم الطريق إلى الهداية. الهداية ما؟ الهداية رزق، فالهداية من أجل النعم. إلهي فاهدني وامنن بعفو وغفران وعيش لي يطيب. الهداية من أجل النعم، وهذه النعمة لا يملكها أحد من البشر بل يملكها رب البشر سبحانه وتعالى. الهداية، الهداية يا جماعة احنا بنعتبرها مال، يعني إذا كنت تتكلم عن نعمة الدنيا والمال والجاه، الهداية مال، الهداية رزق، الهداية رزق. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الهداية رزق من الله، بمعنى لو قلنا ربنا سبحانه وتعالى رزقك بولد، هذا الولد ربنا هديه، هتلاقيه ما شاء الله لا بيجيب لك مشاكل ولا محتاج دروس خصوصيه ولا بيعق الام ولا الاب وعملته طيبه، هذا الولد كان. طب جارك بقى ليه ابن سن ابنك بالظبط كل يوم جايب له مشكله، ابتلاء، يلاقي جاره بيخبط عليه، ابنك كسر لي ازاز البيت بكام؟ ب 100 جنيه اتفضل. ثاني يوم ابنك كسر لي ازاز العربيه بكام؟ ب 500 جنيه اتفضل. ابتلاء، ابنك ضرب عيني. قضيت العمر يا ربي بلا هو ولم أحسن، وذا أمر عجيب جهول، هل سأدرك فيه ليلي. الطريق إلى الهداية. أذكر أن ركبت مع سواق تاكسي هناك فبقول له هنيئا لكم، قال لي عليه يعني ما شاء الله أنت من أهل مكة، قال لي أه، فرد علي رد غريب جدا خلاني والله بدون مبالغة خلاني ما قدرتش أرد عليه ولا خلاص سكت، فقال لي أه أنا من أهل مكة وعايش هنا بقى 40 سنة لكن عمري ما دخلت الحرم ولا اعتمرت ولا حجيت ولا عمري سلفت ولا عمري سلفت. الطريق إلى الهداية. يبقى العبد عمال يذنب 60-70 سنة، مال الدنيا ذنوب ومعاصي وبلاء لا يعلم به إلا الله، مجرد ما يقول يا رب تبت إليك خلاص ربنا قال لك كده. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. عبد الله، أين تجد ربا مثل هذا؟ أين تجد ربا رحيما ودودا غفورا مثل هذا الرب العظيم؟ واحد اخ من الاخوه يقول لي انا كنت بدعو دعوه بقى، انما ايه بقى ما شاء الله، كان لما يعدي على القهاوي لا الشباب بيشربوا جوزه وشيشه فاهم ازاي، وما ده الشيشه قاصره يوم ماسكينه ضاربينه هذا شيء طبيعي يعني. فيقول الحمد لله، دي مش طريق دعوه، طريق الدعوه انك تكسر المعصيه في قلب العبد نفسه. الطريق إلى الهداية. نهتدي إزاي؟ طب أنا عايز ربنا يهدي أولاد، عايز ربنا يهدي زوج، عايز ربنا يهدي جيراني، نفسي ربنا يهدي أصدقاء، يهديهم إزاي؟ يهديهم إزاي؟ لما تيجي تطلب الهداية لا تطلبها إلا من الله، قول يا رب اهدي، يا رب اهدي، اسأل ربنا سبحانه وتعالى، قول يا رب اهدي، يا رب. إلهي فاهدني وامنن بعفو وغفران وعيش لي يطيب. إلهي فاهدني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين عليه خير الجزاء، وأن يجمعنا وإياكم وإياهم مع الحبيب المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. موعدنا الليلة مشيئة الله جل وعلا مع درس في غاية الأهمية

طب مرة في اثنين في ثلاثة كما قال ثابت البناني رحمه الله رحمة الله ساعة كان يتكلم عن قيام الليل مش عن صلاة الفجر ده. فبيقول كاددت الصلاة 20 سنة ثم تلذذت بها 20 أخرى. فهم ازاي؟ فوالله إني لأدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها. لأن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إيه النتيجة؟ إيه الثمرة؟ ده الحال هو حال أنهم استقاموا. المال بقى تتنزل عليهم الملائكة. إمتى جمع ده؟ ساعة الاحتضار، ساعة الاحتضار عند دخول ملك الموت، والملائكة التي تسبق ملك الموت حتى تجهز له الروح تتنزل عليهم الملائكة. هتقول لهم ثلاث حاجات، إيه هما؟ ألا تخافوا، ما تخافش من اللي جاي، ولا تحزنوا، ما تحزنش على اللي انت سايبه. فاهم ازاي؟ وبعدين وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. يبقى بشرهم بكم حاجه يا شباب؟ ثلاث حاجات، ماضي وحاضر ومستقبل. وانت عارف النهارده الانسان يقول لك انا عايز اضمن الثلاث حاجات، اضمن ماضي ان انا ما اعتلش همه، فاهم ازاي؟ وعايز حاضر سعيد ومستقبل جميل، صح ولا لا؟ هو ده اللي بيشرب يستغرق كل الحياه. فهم بيطمنون عند الموت، ألا تخافوا، ما تخافش من اللي جاي، إن شاء الله كل اللي جاي سعادة، سعادة في القبر، سعادة يوم القيامة، سعادة في الجنة، ما تشغلش نفسك. ولا تحزنوا، طب ده أنا سايب ولادي وعاتل همهم وسايب فلوس وسايب، ما تحزنش على اللي فات، اللي جاي أحسن. لأن النبي قال كده، قال لموضع صوت أحدكم، حديث البخاري، لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فده في رواية لموضع قدم أحدكم في الجنة خير من الدنيا إيه وما فيها. يبقى ألا تخافوا من اللي جاي، ولا تحزنوا من اللي فات. طب احنا دلوقتي طب والحال دلوقتي؟ وأبشروا بالجنة. فبذلك ربنا يرزقنا البرشة الجميلة دي يا رب. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. طب ليه ده كله؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون. الكلام ده من عند مين؟ مش من عندنا احنا، ده نزلا من غفور رحيم. انا عايز تربط اول الايه باخر الايه، سترى العجب العجاب. اول الايه بتقول ايه؟ ان الذين قالوا ربنا الله، عايز تقف هنا، ثم استقام. قالوا ربنا الله ثم استقام، قبلها كانوا ايه؟ ممكن يكونوا عصاه، ممكن يكونوا بعيدين عن الله سبحانه وتعالى. هو احنا اتخلقنا يا جماعه مطيعين لله؟ ابدا، يا معصينا، لكن ربنا اكرمنا الحمد لله رب العالمين. فشوف بقى في اخر الايه بيقول ايه؟ نزلا من غفور رحيم. يبقى هم قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لكن قبلها كان في ذنوب. فالنزل دي كلها اللي اعدتها لهم في الجنه من غفور رحيم، هو اللي غفر لكم ورحمكم، علشان كده خلاكم استقمتم ورزقكم بالنعم دي كلها. شفت الرب من اول الايه واخر الايه ماشي ازاي؟ سبحان الله. طيب، فنعمه الهدايه تنفعك عند الساعات الحرجه، عند دخول ملك الموت، وتنفعك في قبرك. المال لا يتكلم في القبر، المنصب لا يتكلم في القبر، الولد لا يتكلم في القبر، انما تتكلم او تنطق القلوب التي عرفت ربها سبحانه وتعالى. ينفعك او تنفعك نعمه الهدايه في عرصات يوم القيامه. تخيل نفسك كده وانت على الصراط، الصراط ده في كارت مرور، كارت المرور ده لا يصلح الا ان يكون بالعمل الصالح. يعني اللي هيعدي على الصراط ده ما في اي وسيله عبور من على الصراط الا الاعمال الصالحه. شوف المشهد الجميل الذي يصوره لنا الحق جل وعلا، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، ده الكلام ده على الصراط، يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم. طبعا عايز حد يشجعني، الملائكه فوق بتشجعك، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. مفيش ما بينكم وبين الجنة غير أن أنتم تعدوا الصراط تلاقوا القنطرة. لو في مظالم بينك وبين حد من المؤمنين هل إيه؟ هتصفيها. مفيش، تخش على الجنة. هتخش على الجنة إزاي؟ تستنى النبي عليه الصلاة والسلام، تقف تستنى النبي على باب الجنة، أول ما يجي النبي خلاص كله تمام، يخش بكم النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت لن تدخل الجنة إلا خلف النبي صلوات ربي وسلامه عليه. لكن معنى كلامنا ده، احنا عمالين بنقول المال والمنصب والولد ومش عارف ايه، معنى كده ان الواحد لو جات له نعمه من نعم الدنيا، معنى كده انه ما يستعملهاش او ما يستقبلش النعمه دي ويرفضها؟ ابدا، استعمل النعمه بس في طاعه ربنا، واعمل لها تحويل للاخره. كما كان احد السلف يقول لما كان يجي له واحد عزك الله شحات، يقول له اعطني مما اعطاك الله، فكان يقول اهلا ومرحبا بمن يحولون اموالنا من دنيانا لاخرانا. كانوا يفرحوا يا جماعه، كانوا يفرحوا ويستبشروا. فالهدايه من اجل النعم،

كيف لا أحب من أحبه الله؟ فأخذوا بالحضن وبدأ بعد كده يتعهد زازان حتى حفظ القرآن كله زازان على يد عبد الله بن مسعود، وطلب العلم وروى الحديث بعد ذلك عن سلمان الفارسي وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا. خدت بالك مثلا عم زي شوف التوبة لما ربنا يقدرها بكلمة كلمة، وانت ماشي كده يعني انت وانت معدي كده لقيت شباب قاعدين على القهوة تقول يا سلام ما أجمل هذا الشباب، شباب والله وشه منور، بس لو كان قاعد في بيت ربنا بدل القعدة على القهوة وتمشي خلاص. لأن في بعض الناس بيدعوا بطريقة فظة وصعبة جدا. يعني واحد أخ من الإخوة ربنا يحفظه يقول لي أنا كنت بدعو دعوة بقى، إنما إيه بقى ما شاء الله، كان لما يعدي على القهاوي يلاقي الشباب بيشربوا جوزة وشيشة يقول لي طبعا لابد إن إحنا إيه نغير إيه المنكر، فاهم إزاي؟ يقوم ماسك الشيشة وكاسرها، يقوم ماسكينه وضاربينه. هذا شيء طبيعي يعني. فيقول الحمد لله، دي مش طريقة دعوة. طريقة الدعوة إنك تكسر المعصية في قلب العبد نفسه، مش تشيلها من قدامه وتكسرها. هتكسر الشيشة هيجيب اتنين، هتكسر الطاولة هيجيب عشرة، فاهم ازاي؟ انما لما تاخده كده وباللين وبالرحمة، طب انت معاد على القهوة لقيت اللي بيشرب شيشة ده دخلت سلمت عليهم السلام عليكم يا شباب ما شاء الله، يعني وقتكم غالي والله، اغلى من كده والله، والله وقت المسلم اغلى من كده. يا سلام لو انتوا قاعدين دلوقتي بيت ربنا بتقروا في كتاب الله ولا بتتعلموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب اقبلوا من اخوكم الفقير بقى هذه الهدية، ادي لكل واحد ازازة فاتح وامشي خلاص. علم الله سبحانه وتعالى والله تاني يوم لو انت معدي ممكن تلاقيه ساب المكان ده وجه معاك عشان يصلي. شوف لما يحبك يستجيب لدعوتك، انما لما تقعد تكسر وتتخان وتضرب وتضرب دي مش اسلوب دعوة، واضح يا شباب؟ عمر ما كان، وده ما كانش اسلوب النبي. طب ما النبي كان في مكة وكان حوالين الكعبة 360 صنم، ايه رأيك بقى؟ مش شيشة بقى، أصنام بتعبد من دون الله، ما كسرهاش ليه؟ امتى كسرت هذه الأصنام؟ في عام الفتح، فاهم ازاي؟ انما قبل ذلك لم يكسرها النبي صلى الله عليه وسلم، انما لان المساله مش مساله كسر صنم، مساله كسر المعنى اللي جواه. هو الصنم ده يمثل بالنسبه لهم ايه؟ يمثل بالنسبه لهم واسطه بينه وبين ربنا، طب اكسر المعنى ده جواه خلاص هو بنفسه يقوم يكسر، صح ولا لا؟ انما لو انا كسرت الصنم هيروح يشتري صنم تاني ويعبده، يقول لك او حتى صنم جديد ايه موديل 2004 احسن من اللي فات، او التاني ده مستعمل، فاهم ازاي؟ يعني فالمقصود ان انت تكسر المعنى ده في قلب هذا العبد، يبقى اذا ايه؟ التوبه الى الله عز وجل. طيب رابع حاجه الدعاء، الدعاء. شوف ربنا سبحانه وتعالى يعني احنا كل يوم في الصلاه بنقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعلي بن ابي طالب كما عند احمد بسند صحيح، يا علي سل الله عز وجل الهدى والسداد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كما عند مسلم يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، فهم زي؟ وكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان في دعاء جميل قوي كان النبي دايما يستفتح به قيام الليل يا شباب، لأن ربنا كده رزق ومن عليه كده بقيام الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء مخصوص كان يدعو به في قيام الليل. حديث رواه مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بدعاء يا جماعة ممكن ربنا يهدي البشر كلهم بدعاء، فاهم ازاي؟ لو تذكر الحديث الذي رواه مسلم سيدك أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه كان دايما يدعو أمه إلى الإسلام فتأبى عليه، هو حزين نفسه ان ربنا يهديها، فبيعمل ايه؟ فذهب الى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله انت رجل مبارك، فدع الله ان يهدي ام ابي هريره، فدعا النبي وقال اللهم اهد ام ابي هريره. قال ابو هريره فاستبشرت بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فرجعت الى امي فوجدت الباب مجاف يعني مغلق، فسمعت قطقطة الماء، فقالت على رزقك يا ابا هريره، قال فعجلت بدرعها وحمارها ثم فتحت الباب وقالت يا ابا هريره، قلت اجل يا اماه، قالت اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاسلمت. فبكى ابو هريره من الفرح واستبشر بدعاء النبي وذهب الى الحبيب ليبشره. اول ما وصل النبي قال له ابشر يا رسول الله، فلقد استجاب الله عز وجل دعائه، فقال خيرا. فسيدنا ورد لما لقى المساله ايه سلكه قال لك بقى ايه نطلب حاجه ثانيه، فقال يا رسول الله ألا تدعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا؟ فقام النبي وقال اللهم حبب عبيدك هذا، فهمت؟ التصغير كده ايه للترخيم والتحبيب، فمزاه اللهم حبب عبيدك هذا وامه الى المؤمنين وحبب المؤمنين اليه. يقول ابو هريره فوالله لا يسمع بي مؤمن الا وقد احبني بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون ايضا كما في الصحيحين الطفيل بن عمرو الدوسي كان سيدا من ايه من سادات قبيل الدوس، فلما جاء الى مكه في موسم الحج فلسه جاي داخل عليه على الكعبه ام كفار قريش استقبلوه قالوا تعال اوعى تسمع اي حاجه من محمد عليه الصلاه والسلام، فانه يفرق بين الرجل وابيه وبين الرجل وابنه وبين الزوج وزوجه، اوعى تسمعنا. قال خلاص. قال فوضعت في اذني كرسفا، يعني ايه قطن، جاب شويه قطن كده وحشو ايه ودان، لكن الله لو اراد شيئا لكان، اذا اراد شيئا فانما يقول له ايه كن فيكون. هو بيطوف حوالين الكعبة، كان حبيبه صلى الله عليه وسلم كان بيصلي وبيقرأ القرآن، فسمع الطفيل بن عمرو الدوسي قال فأسمعني الله، يعني القرآن وصلني غصب عني، فمزاه فأسمعني الله، فسمع القرآن من فم ايه من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم. فأول ما خلص قام يكلم نفسه، قام يسأل بيقول لنفسه بقى يا طفيل إنك رجل عاقل تعلم الغث من السمين، وانت ينضحك عليك انت رجل عاقل، طب ما تروح تسمعه ايه اللي هتخسره، اسمع شوفه بيقول ايه، ويعني ان كان كلام طيب يعني تكرم بهذا الشيء ويمكن تستجيب يعني تنتفع بهذا الشيء. فرح للنبي عليه الصلاه والسلام قال سمعت انك تدعي ان او تزعم انك نبي. قال اجل. قال هل انزل عليك شيء؟ قال اجل. فقرأ عليه النبي القران، اول ما سمع القران طبعا حط نفسك مكانه طبعا لازم ايه تسلم، فاسلم بين يدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، وامره النبي ان يرجع الى قومه ليدعوهم بكل دين ورحمه. راح الطفيل بن عمرو الدوسي الى قبيل الدوس بيدعوهم فلم يستجب معه احد ولا واحد، فرجع. وكان الطفيل رضي الله عنه وارضاه كان يعني ايه واخد المساله بشده شويه، الدليل على كده الكلام اللي هيرجع يقوله للنبي. فجاء الى النبي وقال يا رسول الله لقد عصت دوس وابت ان تستجيب، فادع الله على دوس، ادع عليهم ان ربنا ياخذها. فقام النبي، فاول ما النبي قام ورفع ايديه، خد بالك من الحصى، فاول ما النبي قام ورفع رفع ايديه ولسه هيدعو، الناس حوالين النبي قالوا ايه هلكت دوس خلاص، يبقى هي دي نهايتها. فاهم ازاي؟ ليه؟ لان النبي لو دعا عليهم هينتهوا. فقام النبي ورفع يده وقال اللهم اهد دوسا وات بهم. يا سلام، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. فاهم ازاي؟ احنا ما نتعودش ان احنا ندعى على حد. هو النبي لما اشتد الايذاء من المشركين لاصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وقالوا كما عند مسلم قال يا رسول الله الا تدعو الله على قريش؟ قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. يا سلام. فقال اللهم اهد دوسا وأت بهم. على طول في ساعتها يا جماعة راح إيه سيدنا الطفيل بن عمرو الدوسي راح رجع إيه إلى دوس. أول ما رجع هناك لقى الأمور ما شاء الله إيه خلاص بقى الدعوة وصلت خلاص وإيه ونزلت الرحمة بقى على هؤلاء الناس. فربنا هداهم كلهم وجاء بهم بعد ذلك الطفيل بن عمرو الدوسي وأسلموا بين يدي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. وسيدنا عمر بن الخطاب كان هدايته كانت بسبب ايه يا جماعه؟ حد فاكر؟ دعاء النبي. كل القصه بقى اللي كان النبي يحكوها ديت ان هو دخل على فاطمه بنت الخطاب اللي هي اخته وعلى سعيد بن زيد اللي هو زوجها، فاهم ازاي؟ وان هو لقمها وخلى وشها يجيب دم، كل القصه دي كلها ايه؟ روايه ضعيفه. فاهم ازاي؟ كل القصص التي وردت والكلام ده كله محققه في كتاب اصحاب الرسول ان كل الروايات التي وردت في قصه اسلام سيدنا عمر كلها ضعيفه بلا استثناء الا روايه واحده اللي هي رواية عند الترمذي بسند صحيح أن السبب الأساسي لإسلام عمر هو دعاء النبي. النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ قال اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن هشام أو بعمر بن الخطاب. عمر بن هشام ده مين؟ أبو جهل. فاهم إزاي؟ فكان أحبهما عمر بن الخطاب، ففتح الله صدره وشرح الله صدره للإسلام فأسلم عمر بن الخطاب بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. بل الانتصار في يوم بدر كان بدعاء مين؟ كان بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فاهم ازاي؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام قام ودعا اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اللهم أنزل نصرك الذي وعدت، وقعد يدعو حتى إن سيدنا أبو بكر أمسكه وقال يا رسول الله إن الله سينجز لك ما وعدك. فقال بعض مناشدتك ربك يا رسول الله فإن الله منجز لك ما وعده. وفي يوم الأحزاب برضه كان سبب الأساسي للنصر أيضا دعاء النبي. دعاء النبي كما عند البخاري، حديث اللي فات عند مسلم ده عند البخاري، إن النبي عليه في يوم الأحزاب قال اللهم مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم.

مين أول من احتج بالمشيئة؟ إبليس والمشركون، صح الله؟ إبليس قال إيه؟ إبليس قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، بسبب أن أنت اللي أغويتني، إن أنا ما كنتش كده، أنا عايز كنت عايز بحاجة تانية. فهو اللي احتج بالمشيئة، مع أن هو اللي عصى أمر الله عز وجل وأبى أن يسجد لآدم، مع أن سجوده لآدم ما كانش عبادة، ده كان تحية لآدم، وكان سجوده لآدم عبادة لله لأنه بيطيع أمر ربنا. زي أنت لما بتطيع أمك وأبوك وبتبرهم، ببرهم ليه؟ عشان ربنا أمرني بكده، فأنا بفعل هذا طاعة لله. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ طيب، والمشركين قالوا إيه؟ وقالوا لو شاء الرحمن إيه؟ ما عبدناهم. فبعض الناس يقول لك إيه؟ لما تقول له ربنا يكرمك وتعالى صلي، لما ربنا يكرمني ويهديني إن شاء الله بقى صلي. طب ما أنت تاخد بالأسباب، ما ربنا قال كده، من تقرب مني شبرا تقربت منه إيه؟ خب الأسباب، خب الأسباب. فالأخذ بالأسباب ده من كمال التوكل، من كمال التوكل العبد على الله أنه ياخذ بالأسباب. لأن يا جماعة كتير من الناس بياخدوا بالأسباب في أمور الدنيا وما ياخدش بالأسباب في أمر الدين. بمعنى تيجي راح تقول له إيه؟ أنت نفسك يبقى عندك أولاد؟ فيقول لك آه. تقول له طيب ناوي تعمل إيه؟ ناوي تجوز؟ طب ما بلاش تتجوز ويجي لك أولاد. طب هيجي لي منين يا راجل؟ لازم ناخد بالأسباب، لازم أتجوز. طيب أنت عايز فلوس؟ آه. طب ما تقعد في البيت وإن شاء الله إيه الفلوس هتجي لك. يقول لك يا راجل إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لازم نخرج ونشتغل ونسعى، واسعى يا عبد واسعى معاك والكلام ده كله، فاهم ازاي؟ طيب تيجي بقى الامر الدين بقى تقول له طب صلي، يقول لك لما ربنا يريد ابقى صلي، فاهم ازاي؟ فياخد بالاسباب في امر الدنيا، اما امر الدين كتير من الناس ايه؟ ما ياخدش بيها. تيجي تقول له واحده هتحجبي، يقول لك لما ربنا يهديني ابقى اتحجب، فاهم ازاي؟ يبقى اول حاجه ترك مجاهده النفس بتحول بين العبد وبين الهدايه، ماشي؟ طيب ثاني حاجه التسويف بالتوبه. التسويف بالتوبه، التسويف ده كلمه سوف جند من جنود ابليس. سوف أصلي، سوف أتوب، سوف أتحجب، سوف أترك المعاملة بالرضا، سوف وسوف وسوف لحد ما يأتي ملك الموت يصرخ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، فيقال له إيه؟ كلا. خدت بالك؟ يبقى سوف جند من جنود إبليس. يقول جل وعلا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، فيقال له إيه؟ كلا إنها كلمة هو قائلها من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. مشكلة يا جماعة شجرة المعصية، لو إن شجرة المعصية النهاردة حبيت تقطعها، فجيت تقطعها فلقيتها تقيلة شوية صعبة، تقول طب خلاص أسيب شجرة المعصية وأجي أقطعها السنة الجاية، ماشي؟ يعني إيه؟ يعني أتوب السنة الجاية. تيجي تقطع الشجرة السنة الجاية تلاقي الجذور بتاعتها إيه؟ بقت أكتر وأدخن وإيه؟ وتقيلة وصعبة، فتيجي تقطعها تلاقيها أصعب، تقول أجلها السنة الجاية. فكل ما تأجل كل ما الشجرة يشتد عودها وأنت كجسد بتضعف، فاهم ازاي؟ يبقى انت بتضعف والشجره بتقوى لحد ما تلاقي نفسك في النهايه مش قادر تتوب. رقم ثلاثة الياس بسبب تكرار المعاصي. بنقول يا جماعه يا جماعه ما حدش يياس من رحمه الله ابدا. واحد يقول لك طب انا بقالي 50 سنه بعصي ربنا، بقالي 30 سنه بعصي ربنا، ربنا قال لك كده قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وحبيبه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول حديث دهدية يا جماعه اسمعوا، بصلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم اذنب عبد ذنبا فقال رب اني عملت ذنبا فاغفر لي، نفسي يتوب، فاهم ازاي؟ فقال جل وعلا علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب قد غفرت العبد، الى ان قال في المره الرابعه فليعمل عبدي ما شاء. لا ده مش حظ على المعصيه، ده حظ على التوبه بعد المعصيه، خدت بالك؟ طيب ولذلك ربنا قال ايه ايضا كما عند الترمذي في سند حسن يا ابن ادم انك ما دعوتني على طول كده ورجوتني دعاء مع رجاء لازم، فاهم ازاي؟ غفرت لك الزنا ولا شرب الخمر ولا الربا ولا ايه؟ لا على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني ثم ايه؟ تفيد التعقيب مع الطرف، غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو اتيتني بكراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا تيتك بكرابها مغفرة. رقم أربعة ربط الهداية ببعض الناس، ده بيحول بين الإنسان بالهداية. زي إيه؟ يقول لك طب لو فلان صلى إن شاء الله هصلى، لو فلانة اتحجبت أنا هتحجب، لو فلان عمل كذا أنا أعمل كذا. لا، اسمع لقول ربك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له لهو يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل